لكن قد مر علي في كلامي في الفتاوى أن عوام الروافض لا يكفرون، عوام الروافض لا يكفرون، لكني طلبته ولم أجد. فإما أن يكون ذاهلا وأنه مر عليه في غير الفتاوى أو ما أدري، أو أني مليت من المراجعة وكليت وخليت. نعم، تعليق على كلامي هذا ولا سؤال جديد؟ لا جاء أصبر. فلذلك لو أن 37 نفرا منكم كل واحد أخذ مجلد وتتبعه صفحة صفحة وسطرا سطرا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ونقطة نقطة وتشكيلا تشكيلا لكن هذا طيب. الأول. نعم الأول. من جد الأول. طيب زين، ها؟ لا الاستفادة ما تستطيع ولا بشرطية. فصف وشوفوا كلام الشيخ على الرافضة وعدم تكفير عوامهم، هذا هو الموضوع، عدم تكفير العوام من الرافضة. طيب فيها الفتاوى الكبرى استاذنها، ها ها منهاج، والله عاد ما ادري منهاج السنه كثير، ها 10. طيب ها ايش 12 مجلد، انا عندي مجلدين في 4 أجزاء منهج السنة الطبعة القديمة. خلوا من اللي قاله بهذا الحمد لله، وإلا لنا إن شاء الله ردة ثانية. طيب نخلي بكرة الاثنين الثلاثة، يعني يأتي الأربعاء يوم واحد بس، ها يوم واحد، لا لا يومين كي الليلة ثلاثة عجلة الخميس إن شاء الله. ها؟ ما عندنا، عندكم كبوسة؟ ماشي. المهم انتهينا الآن، ولا عندكم كمبيوتر يجي بعجل؟ ما يكون هذا تطور. ها؟ ها؟ سبت أوسع للمسابقين عندك تكفي إن شاء الله زين. خلاص الساعة 9 إن شاء الله تبدأ ترجع الأوراق كذا. طيب إذن نصلي الآن من الآن علشانها أو على العادة كم ساعة بالزواني؟ 8:30. لا معنى وقت. نعم بلى أن العلماء يعني يكفرون من أنكر يعني كلمة واحدة من القرآن الكريم يقول أنه كافر. نعم. لأنها ثبتت بتوراة. نعم. طيب الشيخ لماذا العلماء ما يكفرون من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف من المسلمين ما يكفرون هذا ومجيء إيسى عليه الزمان آخر الزمان وبعض الأشياء غيبية ينكرونها، وأنها قد ثبتت أنت بالتواتر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكفرون من أنكر شيء، أنكر من واحد يكفر عن الكريم ولا يكفرون من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هناك تأويل مثلا أو عدم ثبوتها عندها، أسباب الذي كشخص لكن القرآن ما فيش كذا، هل ما ثبت من ايش قال؟ لا ما ثبت بتواتر يقين، ربما ما ادري. نعم. يعني نريد أن نعرف من الله يعني ما هو الذي

أو الحبس المؤبد كما يقولون أو ما أشبه ذلك. نعم. الذين خرجوا على المسلمين بالتكفير وكفروا حتى المسلمين وأكثر ذلك بأفعال كدخول على المساجد وتقفير المسلمين أنهم يقولون بتكفير، هل هؤلاء يكفرون؟ ما أظن ما وراء هذا شيء من الذنب، ما وراء شيء، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين في مساجدهم، مش أكبر من هذا؟ تصحيح؟ عندنا 29 ولا 9؟ 19. طيب جزاك الله خير. صح صفحة خمسة اللي عندي خطية نصفة تحت. نعم زين لا ايش مع جميع احسن ايه احسن. نعم ها نعم كفر مطلقا لانه طاغوت شرع للناس قوانين ودعاهم لطاعته. هذا اذا علم الحق وقال إنه لا يصلح الناس إلا هذه القوانين المخالفة للشرع فهذا كافر. لكن إذا لم يعلم الحق ولبس عليه يكون كغير من المتأولين. نعم ولو كان إيش هنا. نعم كل واحد لأنه قد يسر القوانين يظن أنها لا تخالف الشرع لأن المصالح المرسلة الذين يقولون بها وسعوها جدا حتى أجازوا الربا إذا كان الاستثمار لا لا لا للاستغلال. مشكلة. نعم يحيى. نعم ظاهر كلام الشيخ حسان حتى رؤساء. لكن المذهب اللي استقر عليه مذهب الحنابلة أن الداعية المجتهد اللي غير مقلد يكفر. نعم نعم ناقش إسرائيل فلماذا حينئذ لا يكفر مع بيان الحق على هذا الوجه؟ فإما يعني في أحدهما إما أن يكون المكافر إن كان الكتاب أو أنه الكتاب مشكوك في نسبته. نعم الكتاب مشكوك فيه، كثير من الناس ينكر هذا الكتاب. ما الكنان. نعم ليش يشرعون قوانين خالف المعلوم في الدين للضرورة؟ نعم شرع قانون في إباحة الزنا، إباحة شرب الخمر، ليس من الأشياء المصالح المرسلة. لا هذا حتى لو ما شرع إذا قال إن الزنا حلال هذا كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف. لا ما هو بده. هل تظن أن يوجد في قوانين دول مسلمة إن الزنا حلال؟ موجودة. موجود؟ نزل حلال؟ حلال. ويعاقبون من هذا. القوانين ينظرون عملية هذه الفاحشة. أما بالنص أنه حلال هذه. إنما قوانين ينظمون فيها يعني هذه الفاحشة ويكون لها نظام واتجاه معين وأوقات معينة وأماكن معينة وهكذا. يعني استحلال. يفعلون فعل المستحل. لكن لا يصرحون. لا يصرحون. نص الله عنه. يعني يقولوا إن زنت المرأة على فراش زوجها له الحق أن يطالبها ويحاكمها، وإن زنت على غير فراش زوجها ليس له الحق فهي حرة. هذه الإباحة لازم تراجعون هذا صحيح ولا لا.